حبيبي يلي جنبي يلي ساكن جوه قلبي يا حبيبي يلي جنبي حيبان المخبي من غرامي يا حبيبي هو اشتكي لك وتواسيني حسنك الباهي فتني يا حبيبي والهوى خد عقلي مني انت الهامي تحني وترضى عني وتراعيني يا حبيبي تحلى ايامي ويهنى لي نصيبي وترى عيني يا حبيبي تحلى هيامي وإهنى لي نصيبي حبيبي طال علي الليل اللي وحدي تبدلني ودادي في غرامك يا حبيبي تهنى ايامي يا روحي يا حبيبي شكيت من طول أنيني يا حبيبي أو لقيت الناس I'm